إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز عن الند والمثيل والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن احتمى بحماه حماه، ومن استنصره نصره وآواه. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن الكبر مرض خطير وداء عليم، وهو من كبائر الذنوب وموجب لغضب الرحمن وسبب للهلاك والحرمان. يقول تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وقال جل وعلا: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ شوف الخطاب الإلهي، إبليس الكافر يتحاور معه المولى عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ هل هو كبر أم شيء آخر؟ أم هو علوم؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه كانت حجة إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أي حقر من شأن الطين وأعلى من شأن عنصره. هذه كانت حجة إبليس. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذه كانت ضريبة التكبر، كانت ضريبة كبر إبليس. إن الكبر خلق شيطاني، خلق شيطاني ثمين، ومدعاة إلى الإعراض عن الحق. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات، موسى جاءهم بالبينات فاستكبروا في الأرض، فاستكبروا في الأرض. وانظروا عقيبة موسى وفرعون وهامان بعد أن جاءهم الحق من المولى عز وجل. إن الكبر مانع من الهدى، لقوله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف آياتي وما تحمله من هدى ونور. شكون اللي مش يصرف عليهم الآيات؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والكبر سبب لختم القلوب على الظلام. قال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالكبر مدعاة إلى الطبع على القلب، أن يختم الله عز وجل على المتكبر بالظلام. والكبر جالب لغضب الله ولعذابه الشديد، ومانع من محبته ورحمته، لقوله تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فما نازعني في واحد منهما عذبته. روى رواه ابن حبان وابو داود. الكبرياء ردائي، مش المولى عز وجل يرتدي رداء، حاشا وكلا. الكبرياء صفته والعزة صفته، فمن نازع المولى عز وجل في هاتين الصفتين عذبته، لأنها لا تنبغي إلا للمولى عز وجل، التكبر والعزة. يقول المولى عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري ومسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواغ مستكبر، كل عتل جواغ مستكبر. العتل هو الجافي الغليظ الشديد الخصومة، الجواغ هو المتكبر. المتكبر وشديد الخصومة والعتل هم من أهل النار، هم من أهل النار بصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، في الجبارون والمتكبرون. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيف ونعله حسن، ظن أن الكبر يكون بثياب حسن وجيد النعال، هذا كان ظن هذا الرجل. قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيف ونعله حسن. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق أي رده وجحده. أن تكون متكبرا أن ترد الحق وتجحد فيه، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم والتقليل من شأنهم، هذا هو المتكبر الذي لا يدخل الجنة. مش اللي ثوبه حسن ونعله حسن وينظف حاله جيد المظهر، مش هذا الكبر. الكبر أن ترد الحق وتجحد فيه وتحتقر الناس وأن تعلي من شأنك على حساب غيرك، هذا هو العلو والكبر. فحقيقة الكبر كامنة في القلب من رؤية النفس فوق الخلق واحتقار الناس وعدم قبول الحق، هذا هو الكبر. ومن الكبر أن يرفع الناس من شأنك أو أن ترفع من شأن الناس. يعني جيك إنسان قدمت له معروفا، فهذا يحمد لك هذا المعروف ويشكرك ويثني عليك، ويمكن أن يتمادى في مدحك إلى أن ترى في نفسك شيئا، أن ترى في نفسك أنك ولي نعمته. فالنفس تتوق إلى المراتب العليا، النفس تروم المدح، فما يشكر، ما يحبش الإنسان يشكر ولا يمدح ولا يبين إيجابياته بين الناس، لكن هنالك حد، حتى في مدحك للآخر إياك أن تقلل من شأنك، فمن أعطاه سيعطيك ومن سيمنعه سيمنعك، ومن استعان في قضاء حوائجه على المخلوق دون الخالق فقد ظلم. مش نحكي على الأخذ بالأسباب، نحكي على الرفع من شأن الناس. هذا اللي أعطاك نعمة أو قضى لك مصلحة وفقه المولى عز وجل وسخره لك حتى يخدمك، لكنه ليس فوق مرتبته بمرتب، هو بشر هو إنسان. إياك أن تحتقر العبد. مش أنت عندك برشا مال أو أولاد أو عندك سلطة أن تحتقر خلق المولى عز وجل. فأنت بشر وهم بشر. إياك والتكبر، إياك والكبر والعلو في الأرض. بمالك، عندك أموال كثيرة، اجعلها في خدمة الله، مش باش تحتقر بها المسلم، مش باش تكبر عليه وتحتقره وتزدريه. وإذا قضيت له مصلحة ترى في نفسك أنك رب، أنك إله. أنت عبد ضعيف سخرك الله له حتى تقضي حوائجه. فمن باب أولى أن نحفظ مقاماتنا. كل إنسان يعرف مقامه. أنت بشر مخلوق، لا نرفع أكثر من قيمتك ولا تحقرني أقل من قيمتي. هذا هو البشر. والإنسان يتوق إلى المراتب العليا، يتوق إلى الشكر والثناء والمدح. أروي لكم قصة. الإمام الشعراوي رحمة الله عليه حينما عينوه وزيرا للأوقاف في مصر، هو عالم جليل وأصبح وزيرا، أصبح مسؤولا. يوم ذهب ليقدم درسا في مسجد، فأبدع في هذا الدرس، أبدع في هذا الدرس. الناس تقول الله عليك يا مولانا، الله عليك يا شيخنا. فأحس في نفسه شيئا أنه أعلى من الناس، فأمر سائق سيارته أن يتوقف، ودخل إلى مسجد فتأخر ابتدأ برشا. دخل هذا السائق فوجده في الميظل ينظف المراحيض، وهو الإمام الشعراوي وهو وزير للأوقاف. فقال له: عنك أقضي لك هذه الحاجة؟ قال: لا، نفسي أريد أن أذلها. لأن نفسه تاقت إلى مدح الناس، استعلت قليلا، فأراد أن يحط من شأنها، لأنها نفس، لأنها أمارة بالسوء. النفس القويمة هي التي تأمرك إلى الخير. مش أساني يقول لك بارك الله فيك تنفض ريشك وتظن أنك خالق أنعمت عليه. ولو كان البشر لا يحكمهم شرع لكل منا ادعى أنه إله. ولم يكن لنا دين يحكمنا لادعينا أننا أنبياء. لأن النفس تحب الريادة، تحب الشهرة، وحب الظهور يقسم الظهور. لذلك كان الكبر مذموما في الإسلام. الكبر وأن تحتقر العبد وترى من نفسك أنك شيء، هذا منهي عنه شرعا. من مظاهر الكبر أن تزدري الآخرين. شكون فلان مش نمشي نحضر له في الزفاف، وشكون فلان هذا ونسي فلان، يقول لي اجى العشاء والافطر حدايا ما نشيلوش. يا اخي مقامه من مقامي، يا اخي مقامه اعلى من مقام محمد صلى الله عليه وسلم، يلبي دعوه الداعي. كيف لا تلبيها انت؟ وكيف لا تفزع وتهرع الى نصره اخيك المسلم؟ وبرا عندك 10 سيارات، وعندك 10 حسابات بنكيه، أو أنت سي فلان من العائلة الفلانية. أخي الإسلام قطع مع هذه الممارسات. لا تتكبر، تواضع، لست أعلى مقاما من الأنبياء والرسل. أنت عبد، أنت عبد لله، تذلل في حضرة المولى عز وجل بخدمة الآخرين. كن رحمة لأخيك المسلم. نحن نشوف برشا تكبر بيننا. حتى الإنسان مرات ما يبدركش بالسلام، لأنك أنت وضيع بين قومك، ماكش معروف في الحومة، أنت صاحب الجاه والسلطان. لا، ليس هكذا الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالسلام، يلاعب الصبيان، يأخذ بأيديهم ويقضي حوائجهم. محمد صلى الله عليه وسلم مش فلان فلان. التكبر على الظالم عين التواضع. نشوف في فلان أنه يظلم الناس، أنه نشوف في روحه شيء عظيم، أن تحط من شأنه وتذله هو عين التواضع لله، وأن تكسر من شوكته هو عين التواضع لله. لأنه أحيانا الإنسان يحتاج أن يكون يعرف قدره، لا يعلي من شأنه ويصد ويرد كل من يريد أن يعلي من شأنه. هذا هو الإسلام المعتدل، هذا هو المسلم المتوازن. الإسلام هو قسمة عادلة بين الناس، يمكن الأشياء الأخرى ليست قسمة عادلة. أنت عندك مال الأخر ما عندوش، طيب أين المشكلة؟ هل هذا داعي إلى التكبر على خلق الله؟ هل هذه مدعاة إلى احتقار البشر؟ أن تحتقر الضعفاء والمساكين؟ كان صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأرفعهم مقاما وأكثر الخلق تواضعا للناس ولله، فقد كان يسلم على الصبيان ويلاعبهم، وكانت الأمة تأخذ بيده في أسواق المدينة في حاجتها، وكان بساما بشوشا. ولما كان فتح مكة وكان عليه الصلاة والسلام قد أكره على مغادرتها من كفار قريش، ثم تلك الأيام ندولها بين الناس، عاد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس جيش عظيم. لو كنا في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجني قومي، أهلوني، صادروا ممتلكاتي، لما أعود على رأس جيش عظيم سأثخن فيهم القتل انتقاما وإرضاء لنفسي. لكنه محمد صلى الله عليه وسلم يكاد رأسه يمس الرحم، رأسه الشريف يكاد يمس الدابة التي يركب عليها تواضعا لله، لأنه يعلم يقينا أن هذا المقام لئن لم يشكر لخرج منه ولم يشكر. أن مكنك الله وأعطاك القدرة أنك تنتصر لحقك، ها هنا ابتلاء ونعمة في آن، فعليك أن تشكر الله أن وتتواضع إليه وتحمده وتثني عليه. وجاء رجل يكلمه عليه الصلاة والسلام وهو يرتجف خائف، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. قالوا: ما تخافش، أنا ولد امرأة كانت تأكل القديد في قريش، لكنني عبد الله ورسوله، لست به رقم أو بقيصر أو كسرى أو شروان، ومحمد صلى الله عليه وسلم. السلف والخلف كان عندهم منهج ورؤية ونظرة في التعامل مع الكبر. الإمام الجنيد، إمام الجنيد جاءه رجل متكبر ذو سلطة وسلطان، قال له: ألا تعلم من أنا؟ تعرف شكون أنا؟ قالوا: بلى، خرجت من مجرى البول مرتين. هذه حقيقة أيها الإنسان، أنك خرجت من مجرى البول مرتين، فلتنفعك مناصب وسلطة وجاه، فأنت حقير الشأن. ميزانك عند الله هو التقوى ومدى قربك منه ومن الناس. قال الأحنف: عجبت لمن يرى، لمن يجري في مجرى دوري مرتين، كيف يتكبر؟ كيف يتكبر هذا العبد؟ وهو كما قال مطرف بن عبد الله وهو من الزاهدين، جاءه أحد المستكبرين وسأله: ألم تعرفني؟ تعرف شكون أنا؟ قالوا بلى، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة، أي أكرمكم الله أم غلط. أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة قذرة وبينهما تحمل العذرة، يعني مهما تكبرت أنت ضعيف، مهما تكبرت على خلق الله وتقلل من شأن الفقراء والمساكين بمالك بنسبك بأولادك بعشيرتك بالسلطة اللي عندك بالناس اللي تعرفهم واللي نجم يخفوا مصالحك، لا تتكبر، كن عبدا لله، في نهاية الأمر أنت عبد، وحريتنا في قوة عبوديتنا لله، وقمة التلذذ بمواقعنا ومقاماتنا هو أن تكون عبدا لله، وأن لا تستعبد الناس، لا تستعبد الناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. كيف نعالج الكبر؟ العلاج الأول أن تنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله الآيات والأحاديث المترتبة على هذا الذنب القبيح، وقد تقدم ذكر الحديث أن الله لا يحب المستكبرين، أنهم هم أهل النار، أن لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مقدار حبة من خردل، مقدار ذرة من كبر. إن كنت معترفا بأن القرآن والسنة من مصادر تشريعنا ومن مصادر التشريع للأخلاق، إذا كنت تعتبر أن القرآن والسنة دستور المسلم، طيب أنت إنسان حداثي وعقلاني لا تعترف بالقرآن والسنة، طيب المعتزلة هم طائفة وفرقة في الإسلام اعتمدوا العقل كثيرا خلاف ما يروج عنه، اعتمدوا بعض العقليات في دراسة القرآن أو السنة، عندهم مبحث عظيم قالوا أن الحسن والقبح بالعقل، التحسين والتقبيح العقل. إيش معناه؟ يعني في حال غياب الشرع إما حديثا أو سنة أو قرآن توا عنا عقل مجرد، العقل استقلالا يحكم بحسن وقبح الأشياء، يعني الخمر هي قبيحة لأن العقل حكم بقبحها أو بحسنها، هذا نحكم في غياب الشرع، أنه ما فماش شرع وما فماش أدلة. الكبر بالعقل قبيح، التواضع بالعقل حسن ومطلوب ومندوب، بالشرع حرام وبالعقل حرام، التواضع بالشرع مطلوب وبالعقل مطلوب، يعني في الحالتين ما عندكش مفر، إما قرآن وسنة أو بالعقل، الكبر مذموم قبيح، هذا هو العلاج الأول. إذا أنت تعتبر القرآن والسنة أو العقل عنده سلطان فالكبر قبيح، هذا العلاج الأول. العلاج الثاني التذكر أن الكبر من مساوئ الأخلاق، أنه خلق قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وأن أحاسنكم أخلاقا هم أقرب الناس مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أنت تعلم أنه خلق قبيح أن تكثر من ذكر مساوئ هذا الذنب وهذه الكبيرة. العلاج الثالث أن يعلم الإنسان أن وسائل التكبر هذه الكل، مال وأولاد وسلطة وعشيرة، هي نعم أنعمها عليك المولى عز وجل، إذا ما وظفتهاش في مكانها ستسلب منك وتصبح نقمة وابتلاء. الحوايج اللي تتكبر بها على الناس هي من الله، فحدد موقفك، إما توظفها في خدمة الناس أو تتكبر بها عن الناس، هي نعمة من المولى عز وجل تصبح عليك نقمة. العلاج الرابع، أن يتذكر الإنسان في أصله ومنشئه وأنه ضعيف. قال تعالى: خلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أنا متعليش مشاهد كثيرة. إنسان يجي يمتحن، قل اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. إخي الناس تطلع عليك في الخلوات مش تعمل. عندما تختلي بنفسك والناس تشوفك إنك زاهد إنك صالح، وأنت في غرفتك تسكر عليك الباب، تنتهك حرمة الله. لو أطلع المولى عز وجل ما تفعله للناس من المدح تصبح مذموما، تصبح مكروه بين الناس. الناس كي تمدحك حاول أن تكون على قدر شكرهم وثنائهم، ما توصلش في هذا الغيب وهذا العيب. إنسان قال لك بارك الله فيك أنعمت فسد وكذا وكذا، إذا أنا حقيقتي نعرف نفسي فمش هون يعرف روحه أكثر من روحه. أنا مانيش مستقيم استقامة تامة حتى الناس ترى فيا خيرا، نحاول نصلح من نفسي. ومش أني قوة، يعني رجل قالوا لي أنت رجل صالح، أنت شاب يعني تقوم الليل تصوم النهار تقرأ القرآن، هذا يكفي. يمكن مدح الناس ابتلاء لك، مدح الناس ابتلاء، مش باش تكبر، أنك تزيد تواضع للمولى عز وجل، تزيد في خدمة الناس، أن تتواضع، أن تخفض جناحك للمؤمنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يرد أحدا، أي بشر لا يرد. شكونك أنت تو باش تجي تتكبر بين الناس وأن تجعل القرآن وراء ظهرك وأن تجعل حديث النبي وراء ظهرك وكأن المولى عز وجل لم يفرحك يوم القيامة؟ إن كان لا ينفع هذا العلاج فهذا طبع على قلبه، هذا طبع على قلبه، فإذلاله والعمل على كسر شوكته فريضة وواجب. إذ الناس اللي تشوف في روحها وأنها أرباب وأنها أصحاب جاه، أن كان عندنا قدرة أن نذلهم ونبين قدرهم وقيمتهم فلا تبخل ولا تتوانى عن قول كلمة الحق، أنك تستكبر عن قبوله أو على قوله، إما لجبن أو خوف أو غير، لا تخف، مش يضرك. إن كتب الله لك أن يضرك سيضرك، لكن قل كلمة الحق واقبلها ولا تتكبر. قل كلمة الحق ولو كان فيها قطع الرقاب، على الأقل يكون عندك فرصة أن كنت شجاع وكنت جريء أنك قلت كلمة الحق، لم تقل جبانا خوافا. عندي تنبيه وكلامي يلزمني. أعلن المفتي على قيمة الزكاة، زكاة الفطر 1550 مليم، لن أخوض في متى تجب وعلى من تجب ولمن تجب. عندي إشكالية مع قيمة الزكاة، عندنا مقدار هي صاع، هي أربعة أمداد، واختلف الفقهاء بين إخراجها قيمة أو طعاما. حتى في مذهب المالك فما أقوال لا يستهان بها في جواز إخراج المال، ونزولا عند مقاصد الشرع أنك تعطيه المال حتى تغنيه من السؤال. يا أخي 1500 مليم ستغني فقيرا عن السؤال؟ افرض عيدك فيها أربع أنفار، 1550 في أربع باش تعطيها العائلة فقيرة أو فقير واحد، هل ستغنيه عن السؤال في يوم العيد؟ وفضيلة وسماحة المفتي كيفاش يحسب في هذه القيمة؟ هل يحسب بالميزان الشرعي والقيمة الشرعية للمال أي الطعام، ولا يحسب بالقيمة المدعمة؟ يحسب كيلو السميد المدعم ولا بقيمته الحقيقية 1500 مليم. وأقول هذا الكلام على مسؤوليتي، لا أعترف بها. تحب تخرج، تخرج عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وكل قدير وقدره وإنت وجهدك. أما 1500 مليم لفقير لا تكفيه شيئا، لا تكفيه قوت يوم. عندي تنبيه ثاني، شهر عبادة وشهر صيام يسرقون فيها المساجد، وفي هذا المسجد بالله اللي عنده دراجة هوائية أو نارية اعقلها وتوكل. لسنا في المدينة الفاضلة ولسنا في المدينة المنورة، رانا في تونس، رانا في شوارع تونس، رانا الناس تدخل إلى المساجد وتسرق وتخرج، والأدهى والأمر عندهم شباب وأحيانا كهول. الأولى أن يجي ويصلي ويدعي ربي سبحانه وتعالى حتى يفتح عليه، لا يجي يسرق. احنا الناس طيبين، نخليه أحذيتنا دراجاتنا ندخل نصليه. يا أخي اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب وادخل صلي، وبعد ما تجيش تلوم الإطار تاع الجامع، وين الحماية وين كذا. أنت مسؤول على نفسك. لما نصلح من أحوالنا تقريبا الحمد لله، كانت الزكاة في عهد عمر بن عبد العزيز تبقى بثلاث شهور معلقة، وكانوا يخليوا مال في الشارع وشوفوا أنه قص، يقولوا مرة غريب من هذا المكان. أن الناس مكتفية، مش نحكيه على الناس الفقراء الذين يعتمدون السرقة حتى يأكلون، لا، أحكيه على شباب فاطر رمضان يسرق باش يبيع باش يدخل. والله رأيتهم يدخلون المخدرات في نهار رمضان، ويني أباهم وأمهاتهم. أنت مقصر في حقهم، أنت تعرف ولدك فاسد ما تعطيش المال، أعمل عليه رقابة، راقب ولدك. المنع والعطاء راي بلية كبيرة، لا تغدق عليه بالمال ولا تمسك عليه، وخليه قايم واجب، واجبك الأب رب الأسرة وحاميه. مش نشوفوا احنا الشباب في مقتبل العمر يدخل مساجد ويسرق وبعد يجي اللوم. ما هكذا طورة الإبل، علينا الحذر، نعقلها وتوكل. أيها المسلمون، إن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، فلنرفع أكف الضراعة بذي المن والعطاء، مستفتحين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حبيبك المصطفى محبة وشوقا، وارزقنا صالح العمل تحقيقا وصدقا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا طالبا للذرية إلا رزقته، ولا مدينا إلا قضيت الدين عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. الله أكبر، لا إله إلا الله.